وخصوصا الست لولا. لولا؟ لولا دي تطلع ايه؟ بنت انزوحه كده ما تتنقلش من جنبه. يا مكرهه البت دي. وانت مش رايحه الحفله دي ليه؟ ده لو شافني قدامه ينسى المعازيم ويقعد يمليني. بس بس بس بس تبقى فرجت. فرجت ازاي؟ انا وانت هنروح الحفله دي. نروح ازاي؟ انا مش معزومه. يعني انا اللي معزوم لكن هنروح برضه؟ ده كلام مش معقول. ده عين العقل. صوري شكله وهو في وسط الحفله وجنبه مقصوفه الرقبه لولا دي. يا ما نفسي اخنقها. ويلاقي سكرتيرته الحلوه الظريفه الجميله تخلب فستان سواريه هياخدها ويطير. انت طبعا عندك فستان سواريه. عندي فستان اشتريته من مده دلوقتي بتندم على الفلوس اللي دفعتها فيه. لا ولا تتندمي ولا حاجه. ادخلي جوه الفستان ده اوام خليها نلحق الحفله. ازاي الكلام ده بس؟ زي ما بقول لك كده. انا مش متصور شكله ساعه ما يشوفك داخله معايا. ادي احنا يا ستي. سيري برضو يبقى لي بيت زي ده. وليك عليا ان اعزمك في كل الحفلات اللي اعملها. وليك عليا ما تاخرش عن عزومتك ابدا. اتقدم انت في الاول عشان الخدامين يعرفوك. برضو فكره. مساء الخير يا مدمزيل ابتسام. مساء الخير يا محمد. اتفضلي اتفضلي. انت اتاخرت شويه. معلش برضو لسه بدري. اتفضل يا استاذ شوقي. اتفضل يا فندم اتفضل. هما دلوقتي في الصالون الكبير. انا عارفه السكه يا محمد. روح انت شوف شغلي. انتوا لازم ملخومين النهارده. ملخومين قوي قوي. ادي احنا دخلنا هنعمل ايه بعد كده؟ نلف في وسط المعازيم. هي دي عايزه سؤال. انا مش قادر اصدق عيني. ازاي يا افندي انت تجرؤ على دخول بيتي؟ حضرتك تبقى العصلوجي افتكر. انت عارف كويس انا مين. لكن ما كنتش اعرف انك قليل الذوق للدرجات. وبتطول لسانك كمان. واحد ضيف في بيتك مش تقدم له حاجه؟ اجري يلا هات حاجه ساعة. يلا جريت مصارينك. ايه اللي جابك في بيتي؟ تفتكر يعني جاي اتملى في خلقتك؟ امال ايه اللي جابك؟ مدموزيل ابتسام صديقتي. بتقول ايه يا عيب؟ خليك مؤدب. مش ممكن ابتسام تعرف واحد زيك. اللي خلاها تعرف واحد زيك؟ دي عقلية اكبر من كده. دي اذكى بنت شفتها في حياتي. دي المرة الوحيدة اللي اتفق وياك فيها. تعرف ان بيتك مش بطال. ما كنتش افتكر ان عندك ذوق بالشكل ده. لو كان ذوقك في الروايات. انت عارف رأيي فيك كويس. انت اسفل واحد شفته في حياتي. وانت عارف رأيي فيك كويس. انت اجهل واحد شفته في حياتي. تقدر تقولي انت جاي هنا ليه؟ مش ممكن مش ممكن تكون جاي علشان تنبسط معانا. هو اللي يشوف قلقتك ينبسط. وعلى فكرة انا قريت اعلان عن مدرسة بيعلموا فيها كتابة الروايات. روح خد لك كم حصة يمكن ينفعوك. انا حرميك برا يا وقح يا متبجح. إيه انت ايه ازاي ده كله؟ تعال تعالي هنا يا مدموزيل ابتسام. الراجل ده بيدعي انه صديقي. ايوة صديقي. فيها حاجة؟ ايوة صديقة فيها حاجة. انا متاسف اني اسمع الكلام ده بوداني. امال عايز تسمعه بايه؟ برجليك؟ من المدهش انك دايما جنبي ومع ذلك ما فكرتش اعرف اصدقائك مين. انت فكرت فيا بالمره يا استاذ. ابتدي بقى اديها محاضره في الموضوع ده. ابتدي من فضلك. ما تتحشرش بيني وبين السكرتيره بتاعتي. انا هلف شويه على المعازيم وارجع لك تاني يا ابتسام. انا متاسفه قوي يا استاذ رشاد اللي جبت من غير دعوه. لكن لو تسمح لي اشرح لك. ما فيش لزوم للشرح. انا لو كنت اعرف انك بتحب الحفلات كنت عزمتك دايما. هو في ست ما تحبش الحفلات يا استاذ؟ انا على العموم مبسوط اللي جيتي ويسرني انك انت تقعدي لاخر الحفله. انا ما عنديش مانع اقعد. والاستاذ شوقي رخر. هو ده اللي بدي اكلمك عنه. شوقي ده. تعالي نقعد هنا. اتفضل. تعرفي انك جميله قوي لولادي. ازاي انا ما شفتش جمالك ده قبل النهارده؟ ما انا قدامك كل يوم يا استاذ. ايه اللي اتغير فيه؟ والفستان ده في غايه الحلاوه. ليه ما كنتيش بتلبسيها قبل كده؟ عاوز نقعد قدام التايب رايتر بفستان سواريه يا استاذ. ايوه صحيح. ما تجيش. انا ما عرفتكيش ساعه ما دخلتي مع انك بتشتغلي معايا دلوقتي بقالك سنين. غريبه الحكايه دي. مش كده؟ ما فكرتيش في الموضوع ده؟ فكرت شويه. كان لازم تنبهيني له. كنا على الأقل نقعد مع بعض ونتكلم في كتبي ورواياتي بدل ما تضيعي وقتك وتختلطي